السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 51 من تعليق شيخنا أبي حبان سمير بن قيس حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. عن محمد بن قال رحمه الله عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: الذي يرفع راسه ويخفضه قبل الامام فانما ناصيته بيد الشيطان. قال مالك رحمه الله: في من سعى فرفع راسه قبل الامام في ركوع او سجود، ان السنه في ذلك ان يرجع راكعا او ساجدا ولا ينتظر الامام، وذلك خطا ممن فعله، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن لا نزال في أبواب السهو في الصلاة من هذا السفر المبارك. قال رحمه الله في هذا الباب: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. والمقصود رفع رأسه سهوا. خلاص طفي على هذه. والمقصود رفع رأسه سهوا، فإيش يفعل؟ ذكر أثر أبي هريرة رضي الله عنه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان، يعني يلعب به. ناصيته بيد الشيطان يعني يلعب به، يخفضه ويرفعه. وهذا الأثر جاء مرفوعا وموقوفا، جاء مرفوعا وموقوفا. هنا الإمام مالك رحمه الله أوقفه، وقد رواه سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو مرفوعا. اختلفوا فيه عن سفيان، يعني الرواة عن سفيان، فمنهم من رفعه ومنهم من أوقفه. ثم يعني سفيان بن عيينة رحمه الله ثبت على الوقف كما نقل ذلك عنه الحميدي وغيره. وقد جاء أيضا من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي مرفوعا عنه، وجاء من طريق محمد بن عجلان أيضا مرفوعا. وكل من رواه مرفوعا يعني فإنه لم يصح، فقد أعله الأئمة بالوقف: أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والحافظ الحجر صحح الوقف، أكثر العلماء صححوا فيه الوقف، فلم يصح مرفوعا. وهكذا لم يصح موقوفا، لأن مليح هذا مليح بن عبد الله السعدي ذكره البخاري في الجرح في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، سكتوا عنه. وهكذا ذكره ابن حبان في الثقات، ولكن تعرفون توثيق ابن حبان فإنه وثق المجاهيل، وهذا لم يوثقه أحد، وهو من أهل المدينة، بل قالوا ما روى عن أبي هريرة إلا هذا، وهو في عداد المجهولين. ومحمد بن عمرو متكلم فيه أيضا، فالحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا بهذا اللفظ. وقال البوصيري في إتحاف المهر: رواه البزار مرفوعا أيضا، ثم ساقه من طريق عبد العزيز بن دراوردي. قال: وكذا رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عجلان. قال البزار: لا نعلم روى مليح عن أبي هريرة إلا هذا، قال البصيري: وأصله في الصحيح لفظ أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولكن ليس فيه أن ناصيته بيد شيطان، فبهذا اللفظ لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، والله أعلم. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: ففي من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، يعني الإمام يكون راكعا وهذا سهى فرفع قبل إمامه، أو يكون الإمام ساجدا فرفع وجلس قبل إمامه، إيش يفعل؟ إيش السنة في حق هذا الذي سهى؟ قال: إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا، يعني يرجع ويوافق الإمام على حاله ولا ينتظر الإمام، يعني لا ينتظر حتى يرفع من ركوعه، حتى الإمام يرفع من ركوعه أو يرفع من سجوده، لا، إنما مباشرة إذا علم أن الإمام ما زال راكعا يرجع في ركوعه، وإذا علم أن الإمام ما زال ساجدا يرجع فيسجد مع الإمام. فإن استمر ما رجع عامدا، قال: وإذا نعم ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله. ما هو الخطأ هنا؟ سيأتي في كلام ابن عبد البر وشرحه عليه. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. يعني استدل بقول أبي هريرة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. عندنا أمر ونهي، عندنا أمر ونهي. الأمر: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي فأتموا به. ثم نهي عن الاختلاف عليه، قال: فلا تختلفوا عليه. قال ابن عبد البر في شرح هذه الجملة من كلام الإمام مالك: ظاهر قول مالك هذا لا يوجب الإعادة على فعله عامدا. الآن الإمام مالك قال: من سهى، ثم قال: وذلك خطأ ممن فعله. فسر هذا الكلام بأنه إيش؟ عامد. ابن عبد البر فسر كلام مالك الإمام مالك بأنه عامد، قال: ظاهر قول الإمام مالك هذا لا يوجب الإعادة على فعله عامدا لقوله وذلك، قال: وذلك خطأ ممن فعله، لأن الساهي الإثم عنه موضوع. أقول في هذا التفسير لكلام الإمام مالك ينبغي أن يفصل بين الكلام بحيث يكون الكلام هكذا: وذلك ممن فعله، أي الانتظار حتى يرفع، فيكون بذلك متعمدا بالاستمرار، وإن كان ابتداء الفعل سهون. وعليه بنى الإمام ابن عبد البر رحمه الله ما استظهره من كلام الإمام مالك. إذا استمر في هذا السهو فيكون استمراره إيش؟ عمد. يكون استمراره عمد، فإنه ما قال فهذا خطأ. الإمام مالك يقول: ذلك خطأ ممن فعله. وعليه يقول الإمام ابن عبد البر: فهذا ظاهره أنه لا يوجب الإعادة، يعني من تعمد مخالفة الإمام فإن صلاته صحيحة، وإنما ترك إيش؟ الأفضل. وهذا رأي الجمهور، كلام جمهور أهل العلم على ذلك. قالوا: لأن صلاة الجماعة إيش حكمها؟ مستحبة. وقالوا يعني مع استحباب صلاة الجماعة الائتمام بهذا الإمام بالإمام مستحب لا واجب. ومن تعليلهم في ذلك قالوا: لأنه يجوز له أن ينفرد عنه، يجوز له أن ينفرد عنه، فكانت المتابعة سنة ومستحبة، فلا وقد أساء بمفارقة الجماعة، يقول قد أساء بمفارقة الجماعة، ولكن ما بطلت صلاته بهذه المفارقة وبهذه المخالفة. وهناك قول آخر قالت به الظاهرية، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار أن رجلا صلى وخالف الإمام بجانبه فأخذ بيده ولواها وقال ما لك ما تصلي معنا؟ قال صليت. قال ولماذا تخالف الإمام؟ فإنه لا صلاة لمن خالف الإمام، فإنه لا صلاة لمن خالف الإمام، وظاهر إسناده صحيح إليه. فالشاهد هذا ظاهر ما نقل عن ابن عمر، وهو قول الإمام أحمد في رواية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ترجح العثيمين والبسام وغير واحد من أهل العلم، أن من خالف الإمام متعمدا مجرد المخالفة بركن واحد بحيث ذهب مكانه فإن صلاته لا تصح بهذه المخالفة. ودليلهم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، وهذا النهي يقتضي الفساد، فهو فعل ما نهي عنه في الصلاة. طيب هذا ما يحضرني الكلام في يعني على هذا على تعليق من كلام الإمام مالك رحمه الله. تفضل يا أخانا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. عن أيوب قال رحمه الله: عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. وعن داود ابن الحسين الحسين. عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد الحسين من الحسين بالصاد. نعم. عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وعن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهري أو العصري فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا، ما يفعل. وهذا ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث متفق على صحته في قصة ذي اليدين، وهو حديث مشهور. وذو اليدين يعني قيل إن اسمه الخرباق، وقيل غير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، يعني صلاة الظهر أو العصر، واضطرب الناس في تعيين هذه الصلاة، فمنهم من يقول الظهر، ومنهم من يقول العصر، ومنهم من يشك، واضطرابهم يعني اضطرابهم مبني على اضطراب أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه تارة كان يقول هذا، وتارة كان يقول الظهر، وتارة يقول العصر، وأكثر أحواله كان يقول الظهر يعني على غلبة الظن، ومرة يعني شك قال الظهر أو العصر. فالشاهد أن اختلاف الرواة على أبي هريرة بناء على شك أبي هريرة رضي الله عنه. لكن جاء في صحيح مسلم من غير حديث أبي هريرة أنها صلاة العصر بالجزم. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال هذه الرواية تفيد أنها العصر لأنها من غير طريق أبي هريرة. قال فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصرك ذو اليدين، لأن في القوم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي يعني يقال له ذو اليدين لأن في يديه طول، لذلك لقب بذلك. ويجوز مثل هذا إذا لم يكن ذلك يزعج من يلقب بهذا، يعني بعض الناس يلقبون ببعض خصاله، فإذا كان لا يغضبه ولا يزعجه فلا بأس بذلك، كما في هذا الحديث ذو اليدين. لماذا سمي بذلك؟ قالوا لأن في يديه طول. وهكذا الأعمش وهكذا الأعرج، يعني من باب التعريف لا من باب الألقاب التي يعني فيها شماتة أو ما شاكل ذلك وشابها، الأعمى أو كذا. الشاهد أن مثل هذا يجوز إذا لما يغضب ولا يزعج من لقب به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. ليس من باب التكذيب، من باب التثبيت، أمر يشترك فيه الناس، ما هو منفرد. ومن هنا يعني نعلم استثبات كثير من الصحابة من بعضهم في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هم غير مكذبين لهم، يعني جاء عن عمر أنه استثبت، جاء عن علي أنه استثبت، وأنه أتى بشاهد، قال أبي سعيد أتنا بشاهد وإلا ضربتك. ليس من باب أنه يكذبوا، من باب أن هذا العلم مما يعني يكثر النقل فيه، وأن الوضع ينبغي أن يكون أكثر من ناقل لهذه القصة أو لهذه القضية، كما هو الحال في هذه القصة. كم الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وذو اليدين يتكلم، والنبي يستثبت من الجماعة، يا جماعة أنا الذي سهوت أو هو، هذا معنى الكلام، صدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. إذن صدقوا ذو اليدين، صدقوه على ما استفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإيش فعل؟ وهو موضوع الباب، ما يفعل من سلم من ركعتين؟ سلم ساهيا، لو كان عامدا فالصلاة باطلة، كما يعني لأن صلاة الظهر أو العصر كم؟ أربعا، فهذه لا تسمى صلاة الظهر ولا عصر للمقيم. فالشاهد قال فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم، يعني جاء في الحديث في الصحيحين قصة، يعني طب أنه قام وتكى على خشبة في المسجد وكأنه مشغول، وقد ذهب خرج سرعان الناس خرجوا من المسجد، وثم تكلموا وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فكبر وصلى ركعتين أتى الذي تركه. قال ثم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم خرج من الصلاة، ثم كبر فسجد مثل سجوده، يعني وهو جالس أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. إذن من سلم من ركعتين يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سلم من ركعة كذلك يأتي بما ترك، ومن سلم من ثلاث كذلك، من ترك سجدة يأتي بها، مثلا قام الركن الثاني خلاص يلغي تلك، إذا ترك ركنا وسهى عنه وقام إلى آخر وهو في وسط الصلاة يلغي تلك الركعة ويأتي بها يسبح به مثلا. لكن إن كان قام إلى خامسة إذا قام إلى خامسة وسبح به فأدرك أنه قام إلى خامسة يرجع مباشرة، لا ينتظر حتى يتم الركعة، إنما يرجع مباشرة ويتم صلاته ويجزي السجود، سجود للسهو ويسلم. ثم قال هنا إذن فيه مشروعية إيش؟ التكبير، تكبيرات الانتقال، كبر للسجود، كبر للسجود أتى بالركعتين كما هي ثم كبر للسجود، وكبر ليش؟ للرفع منه، وكبر للسجود الثاني والرفع منه، ثم سلم صلى الله عليه وسلم تسليمتين، سلم تسليمتين. ثم قال رحمه الله عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى أبي ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين، فقال أكثرت الصلاة هنا تعيينها بصلاة العصر كما جاء في حديث أظن عمران يراجع إن شاء الله. قال يا رسول الله أم نسيت؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، أي لم تكسر ولم أنسى. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس، وهو جالس يعني ما قام ليسجد إنما وهو جالس. هذا يفيد ما أفاد الحديث الأول. قال ومن طريق ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي سليمان بن حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين. ذو الشمالين هذا ذكر الزهري أنه مات قبل بدر، أنه مات قبل بدر، وعليه قالوا بأن أبا هريرة لم يدرك القصة ولم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي سهى فيها لأنه قد الشمالين، ووهموا يعني ذكر ابن عبد البر وغيره وهكذا الحافظ بن حجر وغير واحد يعني بل نقلوا الاتفاق على توهيم الزهري في هذه النقل في هذا النقل وأن ذا الشمالين يعني مات قبل، وأن هذا القصة أدركها أبو هريرة، وأن ذا اليدين غير ذو الشمالين لأن بعضهم أراد أن يجمع بين الحديثين فقال هو ذو اليدين، ذو الشمالين هو إيش؟ ذو اليدين. وفرق أكثر أهل العلم وجزموا بالتفرقة بينهما وقالوا بأن ذا الشمالين مات قبل بدر. وقد مر معنا هذا الحديث أو هذا البحث في آخر درس في البخاري، قرأناه من فتح الباري، تذكرون هذا في آخر درس في البخاري مر معنا هذا الكلام، وراجعوا كلام الحافظ ابن حجر عليه. فالشاهد أن هذا يعني مما وهموا فيه الزهري، لذلك قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على الزهري في قصة ذي اليدين، وكلهم تركوه لاضطرابه وأنه لم يقم له إسنادا ولا متنا، وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر والكمال لله تعالى. هكذا قال رحمة الله عليه. فالقصة وقعت لمن؟ لذي اليدين، وذو اليدين تأخرت وفاته إلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كسرت الصلاة يا رسول الله نسيت؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كسرت الصلاة ما وما نسيت. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصلك ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. إذن هذا ينبغي أن يكون لمن سلم من يعني نقص من الصلاة أن يأتي بما نقص منها. ثم قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام. طب قصة ذو اليدين نقصان ولا زيادة؟ ها؟ ليش؟ هو نقص ركعتين، السهو وقع في إيش؟ احنا نتكلم على السهو. يا جماعة الخير صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لا بس أنا أسأل، هل الإمام مالك ذكر هذا عقب حديث ذي اليدين هكذا؟ فقال كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام. هو في الأصل أنه نقص الصلاة، ترك ركعتين، سهى فترك ركعتين وسلم ثم ركعتين وسلم، هذه الزيادة. ها يا أبا حذيفة نشوف عبد الصمد. ها يا عبد الصمد. صحيح زيادة يا شيخ، زيادة، وطبعا الأصل يعني أنا يعني كان في نقص، ولكن لما جبر هذا النقص ب ب ب بزيادة السلام مع سجدتي السهو. لا لا لا لا تحسب، لا تحسب سجدتي السهو. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، الأصل أنه نقص الصلاة، لذلك ها ولذلك أتى سبحوا به وقالوا بل نسيت يا رسول الله، فأتى بالركعتين. الذين قالوا بالتفرقة بين قبل السلام وبعد السلام اضطروا أن يقولوا زيادة هنا. الآن كلام أنه زيادة أو نقصان وقبل السلام وبعد السلام، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتين من صلاة العصر، وهذا نقصان ما هو زيادة. فأورد على الذين قالوا ما كان من زيادة فبعد السلام وما كان من نقصان، أوردوا عليهم هذا الحديث، قالوا عندنا زيادة هذا ما هو نقصان. إيش الزيادة؟ قالوا زيادة السلام، زيادة السلام. ها هو سلم على كل. فهل هذا الآن الزيادة والنقصان هذا إنما هو باجتهاد أهل العلم، ما كان من زيادة فداخل خارج الصلاة وما كان من نقصان فداخل الصلاة. لذلك الأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حال سجوده. إيش متى سجد؟ ما ورد نتبعه فيه بغض النظر عن الزيادة والنقصة. سلم من ركعتين، إيش نفعل؟ سلم من ركعتين في صلاة الرباعية أو الثلاثية، نأتي بالناقص ونسجد بعد السلام هكذا، وكل ما ورد في هذا الباب نعمله. شك في الصلاة شك وبنى على اليقين، فايش نقول؟ يسجد قبل السلام، لانه هكذا جاء الحديث، من شك في الصلاة وبنى على غلبة الظن نسجد بعد السلام، نسجد بعد السلام. زاد خامسة نسجد بعد السلام. ترك التشهد والجلوس له نسجد قبل السلام على ما جاء في حديث عبد الله بن بحينة، وهكذا. فإذا كل ما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل أو بعد نتبعه على ذلك. ثم ما لم يرد إيش نفعل؟ ها هنا نقول كلام أهل العلم، هذا من أهل العلم من قال كل سجود لسه يكون داخل إيش؟ داخل الصلاة، إلا ما ورد أنه سجد بعد السلام فنسجد بعد السلام، وهذا قول قريب، هذا قول قريب، أن لأنه من الصلاة فيكون جبر للصلاة وداخلها، وهذا قال به الإمام أحمد وغيره. كل ما ورد، أنا أتكلم في ما لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل أو بعد، فلا بأس أن نعمل بهذا. يعني ترتيب القول هكذا، نعمل بإيش؟ بالسنة التي وردت كما جاءت، ثم بعد ذلك ما لم يرد فيه نص فإننا نسجد قبل السلام. إيش؟ نسجد قبل السلام، انتهى الموضوع. هذا قول لا بأس به. ثم بعد ذلك يعني وهذا قول يعني قال به جماعة من أهل العلم كالإمام مالك الآن، قالوا ما كان من نقصان فسجوده، يعني قياسا على الوارد، ما كان من نقصان فسجوده قبل السلام، وما كان من زيادة فسجوده بعد السلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أوجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ثم قال بهذا القاعدة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله، قال فما كان من زيادة فيكون إيش السجود، يعني ما لم مما لم يرد، ما كان من زيادة في سهو مما لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل أو بعد، فنلحق الزيادة بالسلام بالسجود بعد السلام بعد السلام، وما كان من نقصان مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه فإننا نجعله إيش قبل السلام. هكذا قال رحمة الله عليه، ولعل هذا يعني أيضا قول قوي يدخل في المسألة. لكن الذي أريد أنبه عليه وهو الأقرب والله أعلم، أننا إيش نأتي بسجود السهو أو موضع سجود السهو على حسب ما ورد في السنة، على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإليك أنا أش أقول لك الآن، هو في الأصل نقصان في الأصل، ثم نعم هو نقص من الصلاة. ها؟ لا، الزيادة في السلام، الزيادة قالوا في السلام الأول الذي سهى فيه، خلاص هم ذكروا هذا معك، مشينا معك، جزاك الله خيرا. في عندك قهوة يا أخي؟ خلاص جاهزة، شوف خلينا نذوقها. ها؟ ايه. بارك الله فيكم. طيب نتم هذا ولا عندكم صلاة يا أخانا؟ صلاة؟ خلاص إذا نقف إلى هذا الحد إن شاء الله، نكمل في الدرس نكمل، والحمد لله رب العالمين.